وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، ذلك أوثق عرى الإيمان. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. اي نعم، هل صلاة الزوجة ايش عن يمين زوجها جائز؟ لا، تصلي خلفه، المرأة تصلي خلف الرجل، نعم يجب عليها أن تصلي خلفه. وهل في ذلك خلاف من ناحية الجواز من عدم؟ نعم، ولا يجوز أن تصلي بجانبه، لكن تصلي خلفه، موقف المرأة خلفه، أما الرجل فيقف بجانب الإمام. بعد أذكار الصباح والمساء، بعد قراءة آية الكرسي والمعوذات والإخلاص ثلاث مرات، وذلك إيش مع صلاة الفجر والعصر، أجمع كفي وأقوم بالنفث بينهما، جمع الكفين وتقوم بالنفث بينهما حالة النوم، إذا أويت إلى مضجعك إلى فراشك فتجمع كفيك وتقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتنفث في كفيك، ثم تمسح وجهك ورأسك وما يعني استطعت أن تصل إليه يداك. أي نعم، لأنه هذا محله وموطنه إذا أويت إلى مضجعك، لكن بعد كل صلاة تفعل هذا يحتاج إلى دليل ينص على هذا. الدليل الذي أعرفه أنك إذا أويت إلى مضجعك تجمع كفيك وتنفث فيهما، ولا تقيس عليه يعني مواضع أخرى لم يرد فيها، لأن هذا قد يقال إنه أضيف إليه ما ليس عليه دليل فيصنف في البدع الإضافية. يقول السلام عليكم، نرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شقيقة زوجتي هل هي من محارمي؟ الجواب أن حرمتها عليك حرمة مؤقتة، لكن ليست من محارمك بمعنى يجوز لك مصافحتها، لأنه لو توفيت زوجتك أو طلقتها وخرجت من العدة يجوز لك أن تتزوج أختها، ولا يجوز أن تجمع بين الأختين بزواج بعقد. على كل حال، شقيقة الزوجة، أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمتها، لسنا من المحارم على الإطلاق، ولكن هن محرمات حرمة مؤقتة ما دامت يعني زوجتك في ذمتك، فأختها وخالتها وعمتها لسنا محارم لك بمعنى أنك تسافر بهن وتخلو بهن ويكشفن لك وتصافحهن، لا يجوز هذا. وتحريمهن عليك هو تحريم يعني مؤقت أو مقيد بحالة كون زوجتك في ذمتك التي هي أخت أو ابنة أخ أو ابنة أخت، والله أعلم. ما تقول في زيارة نبي الله هود، وهل هو موجود في حضرموت؟ فائدة قراءتنا في مجلد الزيارة مجلد 27، أريد منكم الإجابة. لا يعلم قبر النبي على التحقيق، لا يوجد على الحقيقة، هذا أمر. والأمر الآخر لو كان معلوما، أي نعم، لو كان معلوما لا يجوز شد الرحل إلى زيارته، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. حين يقولون في الشام، أي نعم، وحين يقولون في حضرموت، والله أعلم. على كل حال، لا يعلم على اليقين قبر القبر، ولو علم على اليقين لا يجوز شد الرحل إلى زيارته. بريد. هذا سؤال ما شاء الله سؤال فقيه، هو سؤال صاحبه يعرف الجواب لكن لعله يريد أن ينتفع السامع. يقول: بعض الناس يعمل المولد زعما منه أن ذلك عبادة ودليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما مدى صحة ذلك؟ هذا باطل، لأن عمل المولد بهذا المقصد تعبدا لله عز وجل هذا عمل لا دليل عليه، وهو بدعي بدعة، وليس دليلا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على محبة النبي هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا دليل المحبة الصادقة، هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل خروج الأحباب للدعوة هو الخروج الذي تحدثت عنه في النهي؟ نعم، يدعون المحبة، إذا كانوا صحيح يدعون المحبة فلا بد أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعملون عملا إلا عليه دليل. على كل حال، الخروج للدعوة لا بد أن يكون الخارج عالم بالتوحيد، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويفرق بين السنة والبدعة، ولا يجمع الناس على أساس الكثرة وعلى أساس الغالب، ولا يجعل هذا الجمع بروح الحزبية، بمعنى أن من استجاب لهم فقد اهتدى ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى دعوة، حتى ولو كان إمام المسجد النبوي ما يروح يخرج معهم، يحتاج إلى دعوة، لأن من انضم إليهم يسمى مهتدي اهتدى. هذه هي الحزبية المقيتة. ثم شيخ العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، آخر فتاواه التي استقر عليها ونفى ما سبقها، هي أنه يقول لا يخرج معهم إلا عالم، هم ليس عندهم علم بالتوحيد بالعقيدة، ولا يخرج معهم إلا عالم يعلمهم التوحيد، أما الجاهل فلا ينبغي أن يخرج معهم لأنهم قد يلفونه في دائرتهم. ما حكم من كانت صفته الكذب والحلف بالأيمان المغلظة الكاذبة من أجل مصالح دنيوية، وأني متخاصم معه وأني هجرته ولم أسلم عليه، فما الحكم؟ تخاصم معه ليش؟ بينك وبينه خصومة دنيوية ولا كيف؟ على كل حال، الذي صفته الكذب هذا فيه خصلة من خصال النفاق أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا من كانت فيه الأربع الخصال فهو منافق خالص، منافق نفاق عملي خالص حسب الظاهر، أما الذي في القلب فلا يعلمه إلا الله. إن كان منافقا نفاق اعتقادي بالقلب فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، قد خرج من الملة، لكن إذا كان نفاقا عمليا فيحكم على الظاهر، فهو منافق خالص من حيث الظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا جعل الله سلعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، ينفق سلعته باليمين الكاذب، وبئس ما اشترى والعياذ بالله. بدعة كريسمس ما أدري وش هذا، لا إذا الميلاد لا، ها كله بدع، كله من البدع. تحتفل فيه لماذا؟ يعني لماذا تحدث فيه؟ لماذا لا تشكر الله عز وجل على وتسأل الله يعني طول العمر على العمل الصالح؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله. وتفوض إلى الله عز وجل، تقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أفضل وأعظم لك. ما تسوي لنفسك تقلد النصارى وتقلد هدي غير المسلمين، مرحبا إياك الله. ما يجوز، ما يجوز. من الله عليه بيوم معين يشكر الله سبحانه وتعالى دائما، هذه نعمة. لا، هذا بدعة ما عليه دليل. الصيام هل عليه دليل من هل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما شرع إلى سجدة الشكر، ومرة واحدة، يعني لا يجعلها عيدا، لأن ليس للمسلمين إلا الأعياد المشروعة. نعم، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقول لي ما نقيس، هم رسل. يعني شوف القياس بشلون الفاسد. خلاص، ما دام قال الرسول سلمنا. نعم، نحن نريد قول الرسول، لكن يجي واحد ويجعل قوله مثل قول الرسول، ما يصلح. اي نعم، نعم يا شيخ. ها، الأحباب ما نسلم بأنهم أحباب حتى يتبعوا السنة. قل إن كنتم تحبون الله، إذا عملوا بغير سنة، فمن عمل بغير السنة فعمله مردود. لا إطلاق، أنت تريد أن تستجريني إلى الحكم العام. يا أخي، زن أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم على الكتاب والسنة. يعني ليست أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها على الإطلاق مخالفة. لا حول ولا قوة. الخروج هل عليه دليل؟ الدروشة هل عليها دليل؟ ليس على هذا الخروج دليل، إلا أن يكون خروجا صحيحا من أجل الدعوة والتعليم عن علم. لكن تجد أنه يجمعون العالم جهال ويخلون اللي يلقي بيان جاهل، لا يدري إلا مدح الأحباب وذكر كراماتهم وذكر كذا، وأن من استجاب لهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة. هذه حزبية، ويريدون سحب البساط من تحت أقدام علمائنا ودولتنا، وسحب بساط الولاء إلى شيوخهم في الهند والباكستان. والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا.